وفتح قريب

فآمن طائفة وإذا الأرض مدت وإذا Thank you. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من What's the matter? ترجعي إلى Thank you. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنيل عند جزائهم أولئك هم أهل الله والصفوة الملا قل الإحسان والبر والصبر والتقى أولاهم جاء به القرآن مفصلا هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كنتم معنا وكنا معكم وكنا جميعا في رحاب آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ بدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنحاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية يطلب بتلفون المنزل 35-22-20 على عهد مكبرات الصوت الحديثة إدارة أولاد سكر بالمنصورة الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة عوضان العوضي بالسن اللوين وخزن الفراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج محمد القطب بالسن باللوين والغيرمني أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. Thank you.